إذن أراد ما يتعلق بالآخرة، وليس المراد أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت عليه الصلاة والسلام فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شرك أكبر. واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع به له يوم القيامة. استشفاع العبد به بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن يفعل ماذا؟ أن يأخذ بالأسباب. وإذا أراد أن يدعو يسأل، فيسأل من؟ يسأل الله، نعم، اللهم شفعه فيه، ولا يقول أن ماذا؟ يا رسول اشفع فيه، هذا الشرك بعينه، وإنما يقول الله يا الله شفع فيه نبيك صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بالأسباب المقتضية لذلك.